يقدم للإمامة الحافظ لكتاب الله بقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فمن كان حافظا وأكثر حفظا لكتاب الله فإنه مقدم على غيره. فإذا اجتمع شخصان أو أشخاص وكان أحدهم يحفظ القرآن كاملا فإنه يقدم للإمامة ما لم يكن فيه مانع شرعي. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد خرج الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في صحيحه. فقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله خبر بمعنى الإنشاء، فهو يتضمن تقديم، يتضمن بيان من هو أحق بالإمامة، وهو الحافظ لكتاب الله. وإذا كانوا في القراءة سواء فإنه يقدم الفقيه العالم بأحكام الصلاة ومسائلها، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وبناء على ذلك فلو اجتمع من يحفظ القرآن ومن هو فقيه يعرف المسائل المتعلقة بالصلاة، المسائل المتعلقة بالصلاة وأحكامها وفروعها ونحو ذلك، أو يكون في علمه لهذه المسائل أكثر من الفقيه من القارئ. فهل نقدم القارئ أو نقدم الفقيه؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأقرأ لكتاب الله مقدم، وهذا هو مذهب طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين وسفيان الثوري، وقال به بعض الشافعية كابن المنذر، وبعض الحنفية كالقاضي أبي يوسف، وهو مذهب الحنابلة في المشهور رحمة الله على الجميع، أن القارئ الأقرأ مقدم على الأفقه. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الأفقه يقدم على الأقرأ. ومحل الخلاف إذا كان الأقرأ يعلم ما تصح به الصلاة ويعلم ما ينتاب من الأمور الطارئة كالسجود السهو، الأسس التي لا بد من معرفتها في الصلاة. واستدل القائلون بأن الأقرأ يقدم بما ثبت في الحديث المتقدم عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ووجه الدلالة من هذا الحديث واضح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأقرأ على الأعلم بالسنة، وهذا يدل على أنه مقدم على الأفقه. وكذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم أقرأهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. فهذا يدل مثل ما تقدم في الحديث السابق على أن الأحق بالتقديم إنما هو الأقرأ لكتاب الله. وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله عن أبيه سلمة بن قيس الجرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا. فهذا يدل على أن الأقرأ والأحفظ لكتاب الله مقدم. وذهب الجمهور إلى أنه يقدم الأفقه والأعلم، واستدلوا استدلوا بدليلين: الأول ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حضرته الوفاة، أنه لما مرض مرض الوفاة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلم بالأحكام الشرعية، وأبي رضي الله عنه كان الأقرأ لكتاب الله والأعلم بكتاب الله من حيث التلاوة والضبط. قالوا فهذا يدل على أن الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر ولم يقدم أبي بن كعب، ومعلوم منزلة أبي بن كعب رضي الله عنه، حتى إن الله تعالى أوحى لنبيه أن يقرأ عليه القرآن وسماه له حتى بكى أبي رضي الله عنه كما في الخبر الصحيح. فهذا يدل على أن الأقرأ على أن الأفقه مقدم على الأقرأ. ثانيا استدلوا من جهة النظر، قالوا إننا ننظر في هذه المسألة، أننا إذا نظرنا في هذه المسألة وجدنا أن الأقرأ تتعلق الحاجة إليه في الصلاة في ركن واحد، وأما الأفقه والأعلم بالسنة فإن الحاجة إليه في أركان الصلاة كلها، أي في جميع الصلاة، فالحاجة إلى الأفقه أكثر من الحاجة إلى الأقرأ. وحينئذ بأصول الشريعة ما يقتضي حفظ الصلاة وسلامتها، خاصة إذا طرأ في الصلاة السهو، فإن الإمام إذا لم يكن على إمام بالأحكام الشرعية أخل بالصلاة فتسبب في فساد الصلاة، ولربما تسبب في بطلان الصلاة له ولمن وراءه. فهذا يدل على تأكد تقديم الأعلم والأفقه، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بتقديم الأقرأ، وذلك لقوة ما استدلوا به من دلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وأما الاستدلال بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيجاب عنه من وجوه. الوجه الأول، لا نسلم أن أبيا فاق أبا بكر رضي الله عنه من كل الوجوه، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان حافظا لكتاب الله كما أشار الحافظ بن رجب وقال إن هذا غير مسلم، تفضيل أبي بن كعب إلى درجة أن يقال إن تقديم أبي بكر رضي الله عنه فيه غمط أو دون حق أبي رضي الله عنه في الضبط لكتاب الله، بل كان أبو بكر رضي الله عنه ممن شهد مشاهد التنزيل وأعلم بكتاب الله عز وجل قراءة وضبطا، لأنه عربي فصيح قح، وقد كان يسمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ألزم الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحق ما يلزم في السنة أن يأخذ القرآن من رسول الله وأن يتلوه كما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة الجواب أشار إليه الحافظ بن رجب وغيره، وهو جواب وجيه. ثانيا، أن أبا بكر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمه لمعنى غير الإمامة في الصلاة، وهو الإشارة إلى الخلافة من بعده، فأصبح الحديث خارجا عن موضع النزاع. وتوضيحه أن التقديم أبي بكر في هذه الحادثة كان إشارة إلى للأمة أن تقدمه رضي الله عنه للخلافة، وهذا أمر انعقدت عليه الكلمة عند أهل السنة والجماعة أنه أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك يكون الحديث خارجا عن موضع النزاع، وعليه فإنه حينئذ يتبين أن القول بتقديم الأقرأ أقوى. يرد السؤال، هناك من هو أقرأ وهناك من هو أكثر حفظا للقرآن، هل المراد بالأقرأ من هو أكثر حفظا للقرآن جهة المحفوظات، أم المراد بالأقرأ الذي هو أكثر ضبطا للتجويد والترتيل ترتيل القرآن؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. منهم من قال العبرة بكثرة الحفظ ولو كان أقل في من غيره في جودة التلاوة والضبط، لكن هذا كله محله أن لا يخل بحقوق التلاوة، إنما المراد في الأكمل، لأن الضابط لكتاب الله في التلاوة والتجويد، منهم من يقتصر على حد الإجزاء وهذا هو الملزم به التجويد اللازم الفرض، والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم حتم لازم من لم يجود القرآن فهو آثم. هذا القدر الذي يضبط به ويعطي به القرآن حق في التلاوة هذا واجب. ثم بعد ذلك كونه ماهرا في التلاوة وأن يكون بارعا في ضبط المخارج وصفات الحروف والتنبه للبلوغ بها إلى أعلى درجات فهذا من الكمال، وهو يدخل تحت قول عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. لكن هذا القدر ليس بواجب ولا بلازم، ولذلك البعض يجعل التجويد الذي فيه التحقيق كأنه فرض لازم خاصة عند المتأخرين، ولكن المحفوظ أن هناك القدر الذي يعرف به جرس الحرف فيأخذ به الحرف حقه في التلاوة، ولا شك أن التجويد ليس كالترتيل والحدر ليس كالتجويد، ولكل له حقه وقدره في التلاوة. فالمقصود أنه إذا كان القارئ للقرآن ماهرا فيه نابغا في تلاوته وضبط مخارج الحروف وإتقان التلاوة هذا حال، والحال الثاني أن يكون أكثر حفظا. البعض يكون ماهرا في التلاوة ولكنه يحفظ نصف القرآن، والآخر ليس بدرجته في إتقان التلاوة ولكنه يحفظ القرآن كاملا. فهذا هو محل الخلاف، هل المراد كثرة القراءة كثرة الحفظ أم المراد جودة التلاوة؟ وجهان أصحهما والعلم عند الله في نظري أن المراد كثرة الحفظ مع إتقان القدر الذي قلنا عليه لازم في التلاوة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أكثركم قرآنا. فقوله وليؤمكم أكثركم مفسر لقوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلما احتمل قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أن يكون الضبط أو يكون كثرة الحفظ، رجعنا إلى المرجح في الرواية الثانية وهي قوله وليؤمكم أكثركم قرآنا، فدل على أن المراد بالأقرأ الأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، أن يرزقنا تلاوته وحلاوته وعمل به والعلم به والعمل به والدعوة إلى ما دعا إليه آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.